Thank you. بي اس دي يلا خلاص بي اس دي يا جماعه ده طبعا مع نظري طبعا ده خالص خالص خالص نظري يعني عارف ازاي مستحيل يعني جميل ازاي يعني الكاتش مره مره خالص هي وضعها ايه وضعها وضعها خلاص رغم ان انا بشرحها مع العملي كامله تماما مع العملي انها برضه النهارده برضه عايز ارجعها بسرعه معاك وقف عند حاجات معينه بس اتاكد ان كل فيها محصل معاك. طب دكتور في حاجه غير روماتيك كريتين في الكاردي كله؟ في بقى الحاسه اللي اقول بقى شويه يعني خلاص انت مره جدا وبعدها في بقى صفحه فيها الفيرمر دي تجميع على مراجعه منتهى بس الكارديولوجي في النظري معروف ان هو ما هواش قوي زي العملي ليه؟ اصل هو مهم جدا في العملي فطبيعي كده يبقى في النظري خد اهميه يعني حاجه بشكل جدا في العملي اهم حاجه في العملي هو ثلاث حالات في الحياه طبيعي في النظري بقى اقل هدفية هو ده نصابه حتى نحن ازاي؟ اوكي؟ يلا زي عارفين زي كده ايه؟ زي جاسترولوجي خلاص؟ ولا حاجة في العملي يبقى خلاص في النظري اهم شابتر دي القصة مفهوم؟ طيب ريسبيراتوري ولا حاجة عملي يبقى هو في النظري بيحط الامتحان وعارف كويس قوي الطالب ياخد ايه هنا بغيرها وبيحاول يمتحن الطالب كل حاجة بس مع اختلاف شكل الامتحان هنا عملي هنا اكس راي هنا مش عارف ده بس التولز هنا نظري وهكذا ترانسبوزيشن دي المره الجايه بكره يا جماعه الحد 12 او 9 الصبح ميعادنا العادي بناخد فيه ايه؟ بناخد فيه كلام عبيط جدا وعباره عن باقي الكارديولوجي خلاص اوكي مش عارفين يعني بقول دوت ليه؟ لو حد منكم لا لو حد منكم عنده نسا بس دول قوي يبقى عارف كويس قوي الحاجات دي البي دي اي الدي اس دي بعد المراجعه هنبداها بسرعه جدا واقول لك ذاكر فيها بس الكريتيكال بريشر بس خلاص ايه؟ يلا بقى نحطها في البي اس دي البي اس دي اهو بعدين طبعا اهو الدم الازرق اهو الدم الازرق جه من كل جسم على رايت اتريوم على فخذ الضباط على فنتكل وعلى مين وعلى برامودر ارتري خلاص وراح الارتري جوه اللنج اتفرع جوه اللنج كده 100,000 تفريعه واتكسر الكاتيدرس رجع الدم الاحمر وعن طريق برامودر فين اهو ليفت اتريوم مايكرو فال وفنتكل وايه واورت ادي المنظر اهو خلاص هنا في في السكه الضغط النهارده قلنا يا جماعه النهارده الضغط اثناء الدستور 0 في اثناء الدستور معايا وشفناها كتير النهارده تفاصيل النهارده 0 في اثناء الدستور في البي اس دي ما لهاش اي خطوره خالص ولا كانها شغاله انما مع السكول بقى مع السكول هنا كده 120 النهارده وهنا كده بقى 20 هنا مع السكول بصوا 20 خلاص الدم اهو طلع على اورطه هنا طلعنا فيه طلع هنا على اللنج ده طبعا 120 20 في كميه كبيره قوي من الدم حصل لها شنط قلت اول حصه قصه الليفت ليفت رايت ايت رايت شنط بعد بي اس دي البي اس دي كباثولوجي اي كلام يعني في اي كلام يعني ممكن تكون سنجل ديفكت ممكن يكون ديفكت مالتيبل خلاص ممكن تبقى هاي بي اس دي هاي يعني فين لو بي اس دي في الجزء اللي هو جزء ماسكولار هاي معناها جزء من فيرتس بي اس دي يحب يعالج له ايه؟ ماسكولار بي اس دي يحب ليه؟ هي دي اللي بتقفل اسهل لما اللي يبقى كده الهارد بيكبر شويه كون البي اس دي كده في الجزء الماسكولار اوكي يبدا يحكي اسهل هايبرتفي واقفل افضل يجي بي اس دي ماسكولار مش من بريدس المهم يعني البي اس دي تيجي لوحدها لوحدها ممكن تيجي مع اذر هارد ليجنز اذر ايه اذر هارد ليجنز يعني ممكن مثلا زي طبعا الكارديولوجي يا جماعه في عندنا في الاطفال كبير قوي كده خالص الجزء ده كبير قوي في عندنا في الاطفال كذا هارد نابل على فكره ممكن تلاقي بي اس دي جزء منه يعني خلاص يعني مثلا زي خدنا النهارده الفالوس او الفرد في بي اس دي بس البي اس دي جزء من الفالوس بس لا هو المرض على بعضه اسمه فالوس حاجات زي كده في اطفالنا يعني بعدها بقى هيمودايناميك ديستربنس الدم الاحمر اهو عدى من ليفت للرايت اوكي بص اهو دم سوري دم الازرق سوري الدم الاحمر سوري اهو قافل بص يا جماعه اهو بص عدى اهو ليفت للرايت اهو اوكي طبعا العيان ده عنده اكيد ديكريس في كارب اوتبوتس دم خارج قليل ايه اللي عنده يوعين هيعاني بان ام دي بلد ده مع الرضاعه بيبدا ينهج عشان عنده هايبوكسيا ومع الرضاعه ممكن يبدا يعرق مع الرضاعه طبعا الدم اللي رجع اللي راح سوري اللي ليفت رايت الرايت سايد كفر الناحيه اليمين كفرها ليفت رايت او شنط دم كتير نقع اللنج اللي عنده اكيد عم بيجي وعنده مع الوقت ايه مع الوقت هيبقى عنده هايبرتنشن مع الوقت هيبقى عنده الارت هيوسع

مش جبت الامتحان قلت قلته اه هو انت بقى انت الحصين تعالى بقى يبقى انت بقى ولا سمع فيرما بتاع البي اس دي اصلا ولا انت قادر اصلا اوكي على فكره ده لو حصل مش مأساة انا شاطر وحافظ مش مشكله انا بقى مش طوبه ايه بقى عشان بقى جاي بقى خلاص الطالب عندها ايه الطالب اللي حافظ وخلاص بقى بقى سامع يعني ايه من البي اس دي يقول لك سامع دايستوليك فيرما طبعا هو مش بتاعك كويس قوي راح مدخل البان بعد دايستول وعمل فضيحه سامع ايه سامع بان دايستوليك فيرما بوظ الحاله كلها وبعدها بقعد انا احس بذنب شويه هل صح الجمله اللي كاتبها ما فيهاش اشيلها ما اشيلهاش بقيت عندي يعني يقين غير عادي ان اصلح انا الشعر ده تماما خالص في امتحان في امتحان مبقاش خالص تمام لان هي صراحه بقى انا مش هستحمل مش هستحمل لو قلتها في الاستيوب خلاص لو انت ربطتها بقت مأساة في الامتحان اذا تشيلها افضل خلاص ايه صح هي بتحصل؟ اه بتحصل انا ما قلتش شرحتها النهارده ليه النهارده؟ انا ما بقنعتش النهارده ليه شلتها وعلى فكره برضه انا بشيلها باكد الفكره ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ باكد الفكره ازاي؟ ان يا جماعه الفي اس دي ما عندناش اي مشكله فيها الا في اثناء السيستول ده يا جماعه يفرق معايا قوي قوي الحكايه دي الساوند يعني رغم الميكرو الاغلبيه يعني قال لي انا حاسس ان قله يعني ان رانا غير انا سمعت سمعت اس 2 عالي ده في كتير بيقولوا لا انا حسيت ان اس 2 ما هواش عالي في العيان دوت طبعا العيب فيك انت مش العيان البي اس دي بيبقى عندهم اس 2 عالي عشان الضغط عالي والارتري عالي ليه؟ فلو زايد جدا جدا جدا خلاص البريشر والارتري بيساوي فلو في الريزيستنس فبيعلى قوي قوي البريشر ديو تو بيوس فلو زائد برضه اللي عنده ميو مع الوقت وعنده بالمونري فازو سباز ففي عنده كمان انكريز ريزيستنس الفلو فضغط عالي في الامتحان قلت كده لو سالت اس 2 اكبر ايه هتكون اس 2 اكسبتويتد فول ستوب انفستيجيشنز احفظها زي اسمها نوع مع النهارده النهارده كده قلنا الكلام ده وعيدوا مع عيدوا ان شاء الله العمل يعني ان شاء الله عيدوا مع النهارده بيبقى احنا النهارده الساعه 12 النهارده كان عامل كده في اول حصه عيدوا عشان الناس اللي بره الدرس يعني عيدوا اقول كده اكس راي تبقى عارف هلاقي فيها ايه؟ الاكس راي اهميتها اشخص بيها الشمبر سايز ببص بيها على اللانج على اللانج فاسكريتشر هنا كده هيبقى عندي لانج بريفر بريفر يعني ايه؟ يعني فول اوف بلاد بص اهو ده معدي فول اوف بلاد اثنين اي سي جي ايه اهميته؟ قلناها النهارده اشخص بيها لو في عندي اي ارزم اي ارزميا نمره اثنين شمبر لارج ثلاثه ايكو ايه اهميته؟ الايكو هيقول لي الديفكت حجمه قد ايه؟ بص بقى على الايكو برضه كان كلامي في الامتحان حوروا على الحاله يقول لي بي اس دي حجمها قد ايه؟ كام ملي يعني؟ والفول اب يقول لي مكانها فين؟ هاي ولو اس دي ده كان حلو قوي هيقول لي الكونفرتير في الهارت هيقول لي البريشر في الهارت يعتبره ايه؟ معايا؟ والقسطره ولو سالتني هارت قبل اتكلم معايا وبعدها كومبليكيشنز كلها في اثناء ايه؟ في اثناء الهيستوري والفحص يعني نمره واحد شيست انفكشن ريكارنت نمره اثنين هارت فيلير ثلاثه اندوكاردايتس هختم بيها النهارده ان شاء الله خلاص بعدها بقى نقعد بقى على كلمه شانت ريفرسر اول ايزنبرجر سيندروم ايه بقى يا جماعه الحكايه دي؟ بص المنظر اهو الدم الاحمر هو عندي الليفت الرايت بص اهو الليفت الرايت ده كتير طلع فوق الارض البريشر هنا فين؟ معايا سبيد ده اهو زاد البريشر خلاص ليه قلنا اهو البريشر بيساوي فلو في الريزيستنس الفلو زايد معايا ودي كمان زايد ليه؟ عشان مع الوقت بيحصل سام سورت اوف بالمونري وفازو دي فازو سبيس. قلت النهارده لما احضر حوار مع دكتور يا جماعه هنا عيني لازم هنا يعمل وهنا عيني يموت. تعالى نتخيل لو هنا عيني وهنا ما عنديش ايه اللي حصل؟ ده وقف وقف يا معلم خلاص هنا عيني هنا يعمل يعمل ازاي؟ عن طريق مور هايبر مور دايلاتيشن كان كام؟ كان 20 بقى 40 مع الوقت 80 90 120 ايه ده ايه ده مع الوقت ده مين ايه؟ دي بيجي العيان وعنده ايه؟ وعنده شنط ريفرسر خلاص العيان بقى عنده سانوزس خلاص اوكي اوعى في الامتحان اوعى في الامتحان تخش على حاله عندها سانوزس تقعد تقول بقى ايه؟ تقول لي انا متهيألي انها ايزنبرجر سندروم معايا بيحصل ومعقدة بقى يعني طالب يعني فاكر نفسه خلاص يعني قرا كام كلمه بقى عارف كل الطب وده طالب بتبقى يعني خطر جدا هو شاطر بس مش عارف يعرف الطب ده مش حد اي حاجه امتحان بص اي حاجه امتحان زرقاء فرد تاني اي حاله في عيان زرقاء فرد معايا الازبنجر دوت انت مش تعرفه قصدك ايه؟ ده عيان قعد سنين وياه عنده بي اس تي وعنده جست انفكشن طلع بروحه وبعدها لسه كده من كام شهر كده بدا يزرق شويه كده زرق خفيف ده لازم ميكس. انت هتلاقي حد في حياتك زي خال كده عيان ازرق ان هو عنده شهر او شهرين ايه تجيب ده مع دوت فاهم ازاي؟ خلاص ماشي يا شباب. بعدها نيجي بقى دي التريتمنت ميديكال كله خدناه. هفترض يعني سالتين يعني ميديكال ازاي يعني؟ اول حاجه هارت فيلير لو حصل تعالوا ازاي؟ قلنا النهارده فيه قلنا ازاي؟ واحد اوكسجين اثنين ها ربنا رزق ثلاثه ربنا رزق عشره اربعه دايركتكس خمسه اديش جابس بتدوز سته خلاص بلد هي هي على فكره لو انا هفترض بص من ايه؟ عادي بفترض يعني بفترض الامتحان بتاع الراوند لقيت حاله بي اس تي مش هيحصل بس ايه اللي حصل؟ اهو والضغط عباره عن ايه؟ تكير دايل خطير خلاص؟ ده مش بيقل ومثال الضغط ده يعني فهاب على الضغط ده اخباره كام؟ زي ما هو ماشي اوكي مش مشكله. طب دي حجمها زي ما هو ولا بتقفل مع الوقت؟ ما بتقفلش لا خلاص بقى اعمل ايه؟ اعمل عيان ايه؟ اعمل عيان سيرجري واعمل ايه؟ واعمل كلوجر البي اس دي ما اعتقدش اتماتوا فيها حاجه زي ما العمل يعمل لان انا بصراحه كده بقى مطمن كده انت ايه قريتها معايا كده والاسطره مهمه قوي بالنسبه لنا اذا كتير قوي في الاطفال نحط ستيب اويل. احنا في الاطفال دلوقتي اهم واحد مين؟ ستاف اوريوس. ليه؟ عشان خاطر الادفانس في اليوز او كاسبيريتيشن. ما تستغربش تروح البطه تسمع الاهم هو كوكر فيرنس. ليه؟ ما عندهمش الاستخدام العنيف دوت الاسطر اسطر عن ساعه ثانيه يعني. طبعا جراب نيجاتيف ورده ورده في الاثنين. دخل اورجانيزم عن طريق مش عارف شيل سنه عن طريق قسطره عايز يروح الهار قصدك ايه؟ لازم يمشي فين؟ يمشي في البلاط. بالتالي طبيعي جدا جدا ان يبقى عندي اعراض دي، يبقى عندي اعراض توكسيكيا. اتفاجئ النهارده ان هي دي اولى الاعراض النهارده. حتى اعرف اقوى ايه؟ اقوى كده اي عيان كارديو خلاص؟ بدا يجيب كده فيفا. بص كده ايه؟ بدا يجيب فيفا. ايه معرض بره ده؟ احسن مدة الحالة ديت. يا معلش. رد عرفها ان انا المرض دوت اتمنى انا لو اتاخرت شويه البط هيبوظ مني. هو هي اصلا بايظ. بصوا العيان راح فيها بكل ازرور. اي عيان نون تو بي كارديو وعنده فيفر خلاص. بص يا جماعه عنده فيفر بس عنده سور ثروت. خلاص اوكي ده سور ثروت معروف. فيفر وجع سبيشا ده في انفلونزا. لا فيفر حد اكسبلين. لا خلاص ده اوكي دونت ويت. اي عنده فيفر خلاص عن اكسبلين مانج العيان كانه عنده هذا المرض until proof otherwise. خلاص اوكي. اولى الاعراض عباره عن اعراض ايه؟ سخونيه فتيك خلاص كده فومتنج اعراض بيك او اتاخرت ان انا هروح فيها العيان نفسي تعتذر النهارده كده مره كده وكانه emergency. طب ماشي هم اهو التوكسين. بص فين فين فين اهو راح على الجرس قعد يقطع فيه اكثر ما هو قطع. وبعدين بص قطع البال قطع الاغنيه ازاي؟ ده كده كان ايه؟ بص اهو ده كده المكرم هيلثي ده مقطع مقطع. ايه اللي حصل بقى؟ ده كان فيه حبه فايبر مع شويه بليتلز مع مين؟ فايبر مع مين؟ مع اورجانيزم. على ده ايه؟ على واتس كولد ايه؟ فيجيتيشن. الكير كبيره كده هي عباره عن ايه؟ فايبر مع بليتلز اوكي؟ وسط اورجانيزم مع حرف الفال خلاص تتهز تتفرفز. قلنا عليها النهارده ورايح عامله ايه؟ رايح عامله سيستميك مين؟ سيستميك امبوليزم. والاهم دوت اخطر اللي هو الفال دوت اتقطع يعني ايه؟ يعني وارد جدا يجي لعنده عنده ايه؟ وعنده اعراض هارت فيلير حصل في خلال ساعات منتهى السرعه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الباس فيسيولوجي. هبدا اقرا معاك دلوقتي الكلينيكال بيكشر خلاص؟ تفاجئ بأي حاجة في الكلينيكال بيكشر. تقول لي ليه؟ أقول لك بص إما بالتوكسين خلاص؟ أو إما إن حصل إمبوليزم. أو إما إن حصل هارت فيلير ديو تو هارت دامج. يعني بص أي حاجة قاعدة معايا ده. إيه سببها؟ التوكسين. إيه سببها؟ إمبوليزم. إيه سببها؟ الفالف قطع. يلا بقى. أول حاجة الهيستوري. إيه الهيستوري؟ الهيستوري إت شود بي كذا كذا كذا أوكي؟ وقلنا أولى الأعراض عبارة عن أعراض فيفا توكسينيا. بعدها بقى اكزامينيشن جنرال الاي سب كونجكتيفال هيموريج. ليه؟ في التوكسينيا عامله ايه يعني؟ عامله توكسيك كابيلاريتس ومفرقعه كابيلاريس اوكي على مستوى الهاند. توكسيك كلابينج توكسينيا توكسيك كلابينج على مستوى الليب مي بي يجي عنده ابسنت بلسيشن. ليه؟ امبوليزم. السيستم الهارت rapidly occurring heart failure. rapidly ايه؟ بلغبط قطع لمسان خلاص؟ قدام شو بقى؟ maybe a change in the already present murmur. قصدي بكلمة ايه؟ قصدي كده بيه عندي عينه عارف كويس اهو بيجي لي كل شويه عيانه بسمعه aromatic heart عنده ايه مايكرو ريجيش؟ ايه ده النهارده جاي لي حرارته عاليه اسمع كده اسمع murmur غريب الشكل اوكي؟ هو حرارته عاليه؟ لا شخصه دي بقى لان معناها ان هنا في ميرمر جديد ليه؟ due to further او due to blood damage جديد. دي معناها كلمه تشينج في الكارديو معناها it is due to ايه؟ due to حدوث برضه دامج ريسنس مع فيفر مع برد داون. وطبعا بقى المصيبه ايه؟ هي رابد اوكيرنج ايه؟ رابد اوكيرنج هارت فيلر. ابدون افحص سبرين كبير ليه؟ بالتوكسينيا وبعدها ستروكس جلطه وكده. جلطه ليه؟ ما هو في امبوليزم فيجيتيشن رايحه للبرين عامله امبولاي وعامله ستروكس. Investigations, laboratory, blood picture, leukocytosis. بعدها blood culture عايز 3 إلى 5 culture. هو دي ليه؟ عشان ممكن تطلع نيجاتيف وفيها بوزيتيف. أحلف يعني عايز 3 لازم الكالشر عاملها. خلاص؟ طب بصوا مع هذا ومع هذا. عايز بقى ليه؟ أنا عايز أعالج العيان في مقتل. خلاص؟ بس كفاية دلوقتي على فكرة هعالج من غير ما انتظر كالشر. ليه؟ لان انا مفيش وقت، الموضوع بيجري منه الهارت بيبص منه. الايكو بقى هنا ظريف بقى. الايكو بقى حط على الايكو بقى هتشوف ايه؟ فيجيتيشن ممكن تحطها النهارده مع الايكو بالي. طب هو انا بعمل ايكو ليه؟ هو اللي عامل معايا ايه؟ طب النهارده هو انا بقول اهو من احدى اهداف الايكو ان انا بشوف بيها او عدم بشوف بيها وجود او عدم وجود فيجيتيشن. فاقول للعيان اللي عنده ما عندوش من ضمن الايكو فاليو هي To visualize vegetation. الامتحان كله في الامتحان ده يعني ايه؟ التريتمنت بريفنشن دنتال بروسيجرز. اي بروسيجر اقول دنتال مش عارف تونسل مش تونسل لازم يعني ايه؟ لازم ياخد العيان بروفلاك اند باوتيك. خلاص؟ بعدها بقى التريتمنت الفعلي بص معاك بعدها بقى انت فعلي لازم في الحياه من غير ما تنتظر المزرعه من غير المزرعه قد ايه؟ ازواج غطي كل حاجه. اوكزا بنسلين جي ليه؟ عشان خاطر اغطي دي اني مجموعه الفوكال فيرس ستيب كارد. بنسلين جي يا جماعه دوت غير خدها النهارده. خدها النهارده بنتازين بنسلين لونج اكتنج. ده شورت اكتنج اسمه بنسلين جي. بنسلين جي يا جماعه اسمه الثاني اللي انتوا عارفينه اكيد اسمه كوليسترول بنسلين. ده الجي دوت شورت اكتنج. الثاني لونج اكتنج بنسلين. اوكزا سلين ده انت ستاف بنسلم. وده عشان تمايسن ده عشان مين جرام نيجاتيف. ده حصل حاجه بغطي كل غدد اشكك فيه. مش هزار خالص ده. طبعا بص لو حصل كده كلمه ايه؟ بارنترال انتي بايوتكس. على الاقل قد ايه؟ بص طبعا الدوزس مضاعفه جدا. الطبيعي بدات مثلا 100 مثلا 100 بنسلم. هنا 300 سوري اسف بدي 100 اوضه سلم. لو بدي هنا بدي كام هنا؟ 300. خلاص؟ الطبيعي بدل الانسان الجي 100,000 وحده هنا بدا ثلاثه كله ثلاثه ما عدا جنتا مايس صعبه دي كتير عشان تحكي الكيمي. الكيمي هي بتخليني اقلل الدوز المعتاد معتاده يعني. والله بعد المزرعه ابقى اغير الاخلاق اكوردنج نعمل يا شباب. في الحال الراوند الحال الفاينل وارد تنزل قوي البروبلم سولفنج. بعرفنا ازاي ده كده؟ تحط كده في الحاله كام اول حاجه لما تلاقي عيان لما تلاقي كلمه فيفر بص فيفر خلاص زائد ميرمر او ميرمر مش بيقول لي عيان كارديا كده لا اقول ده النهارده ايه؟ اي سخونيه في عيان كارديا هو يقول لي كده ايه؟ عيان جاي عندي حاله فيفر عندي فيلتر كذا وعندي فايبروسيشن وبعدها اكزامينيشن ريفيلد هارت ميرمر بحط معناها انت عيان كارديا وبعدها ابدومينالي عنده سليم مثلا سي مثلا تو فينجرز او مثلا 2 سم كده خلاص كده حاله ودهاني. لما يديك فيفر مع بيرماسك سنين مع بيرمر شخص أرجوك شخص إندوكاربايتس. إندوكاربايتس شوف دماغها إيه؟ دماغها بتعمل أحسن حاجة عايزها إيه بقى كده؟ عايز ده فوق خالص جنب التايتل خلاص؟ إيه فيفر زائد بيرمر زائد سنين تبقى عارف كويس قوي ده الكوكتيل بتاع مين؟ بتحط في بروسولفين تيك كير. طب قال سكرين كتر خيره ده منتهى الكرم. انا ممكن قوي اقول لك بص فيفر وميرمر شخص كارديو. طالما قال لك ايه؟ قال لك فيفر برلوكي فيفر وقال عيان توكسيك. احنا قلنا النهارده اي عيان كارديو عنده فيفر شو سسبكت ان يكون اندوكاربايتس. يا شباب اتفضل.